عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. حياتنا النهاردة بعيد عن الكورة، بعيد عن الكورة واللي حصل والأرجنتين اللي جرى. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يشغلنا بما ينفعنا دنيا وآخرة، قولوا أمين. إحنا وأولادنا وأزواجنا قولوا أمين. خلينا النهاردة نبتدي الحلقات بتاعة الأسبوع بفاجعة ضد الفطرة. فاكرين لما كنا عملنا حلقه في 2019 عن موضوع البر وبر الاب بالذات وازاي بيتعمل ايام الاحتفال للام دون الاب، وقعدنا نتكلم على الكلام ده، وبعدين عملنا حلقات ازاي لو لقيت الاهل مش متجاوبين معاك، يعني مش على قدر من التربيه او العلم او المعرفه التربويه الصحيحه، وازاي التعامل السلوك الصحيح مع الاولاد، وقلنا البنت تعمل ايه والولد يعمل ايه، وجالنا استهجانات كتيره جدا جدا لما جبنا الحالات الشاذه الغير ضد الغير طبيعيه اللي ضد الفطره من الامهات، وقلنا ما تستحقش كلمه ام وما يستحقش كلمه اب. النهارده الدنيا معكوسه ما طبعا علامات الساعه وزمن الفتن، فأمر طبيعي إن يحصل لنا كل فترة طفرة من الطفرات كده. بنت بتقتل أمها اللي جاية من الشغل شغالة عاملة، وبتقتل أمها بمساعدة عاشقها عشان أمها دخلت زبطتهم في وضع مش تمام. البنت أنا اللي لفت نظري، أنا بحبش أتكلم عن جرائم يعني هي في أحد المحافظات وما ما أي كان، لكن اصلا عايزه اقول لك دلوقتي ان انت بتفتح الواتش بتاعك في اي وقت هنا مش عارفه ايه جري ايه الموضوع اللي منتشر ده. خلينا نتكلم على الحاله بتاعه النهارده ونقول اللي لفت نظري يعني استجواب وكيل النيابه للبنت، والبنت كانت بترد ببرود شديد جدا، ماهيش ندمانه فرضتها، ماهيش ندمانه على الجريمه اللي بتقولها، وقالت حاجة عجيبة جدا، حاجة مش فطرة، حاجة ما فيش عقل ولا قلب، ان امها قالت لها وطلبت منهم يمهلوها عشان تنطق الشهادة، وقالت نطقت الشهادة ثلاث مرات اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول ثلاث مرات، فقالت للبنت العاشقة يلا كفاية كده بقى يلا خلص عليها. يا ربوها بقى مش عايزين نقول الحاجات دي عشان انا بتعب نفسي من الكلام ده. وبعدين عشان تتأكد صبت عليها ميه سخنه مغليه عشان تتاكد من موتها يعني، ولا حول ولا قوه الا بالله. كل ده عشان ايه؟ اصلا ظبطتها في وضع مع الولد ففضيحه. ده الام، ده الام، انتوا هبل ولا ايه؟ دي الام، الام جايه من شغلها عامله نظافه ولا مشوفه نظافه، جت بدري ضبطتهم خلاص كده. امك اللي هتفضحك؟ ده الام بتداري وبتغطي. هو جرى ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ اصلا وكيل النيابه راح قال لها خلاص نحول المتهمه نشوف بقى كشف طبي اللي بتتعاطى مخدرات. مخدرات ايه اللي تحول واحده وتشيلها من انسانيتها وكينونتها وتشيل عقلها للدرجه دي؟ لا دي كارثه كبيره. اصلا لما بنيجي نشوف جرائم المجتمع بنشوف المعيار قد ايه بتاع القيم وصل لفين. للحديد، لو في حاجه تحت الحديد خلاص، والقاع وبتاعه خلاص، هم قطعوا الزجاجه ونزلوا خلاص. لو في حاجه اكتر من كده، غياب الدين وغياب المفاهيم وغياب الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم، ما فيش الأخلاق ولا مكارم إلا من رحم ربي. ما بنيجي نتكلم عن الأم والبر، عقيدة عقيدة. لما جه شاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أم سيئة الخلق، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن سيئة الخلق حين حملك في بطنها 9 أشهر. يعني حتى لو كده، حتى لو كده النبي قال له كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، لم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين كاملين. ما قال له أمي سيئة الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سيئة الخلق حين سهرت عليك الليالي. حتى خلاص بقيت راجل اهو. الشاب قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني جازيتها كفأتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت معها؟ قال حملتها على كتفي وطفت بها حول الكعبة. مش قال عليه الصلاة والسلام إيه؟ والله ما جزيته ولو بطلق واحد أثناء الولادة. وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. إيه اللي حصل؟ ليه وصلنا للدرجة دي إنك أنت أمك شافت مهداري؟ ما بنقولش للغلط اللي أنت عملتيه والكارثة اللي أنت عملتيها، لكن شافتك ده الأم، ده القلب، ده بتقول اه قبل انت ما تحسي بيها، ده هي شايفاكي اصلا في وجعك وقلم تبقى عايزه تجيب لك حته من السماء علشان كده. دي الام. ايه اللي حصل اما تيجي بنت تقول امي بتحرقني وبتضربني وضربتني بايد الهون وعملت عشان ما اعرفش طبق ولا عشان ما قمتش اجيب لك؟ ايه الفطره دي؟ ايه القلوب دي اللي اتغيرت دي؟ وتيجي بنت تموت الام عشان مش عارفه ايه وتنطش تقول يلا خلص عليها كفايه عليها كده، نطقتها 3 مرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ميجي النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا وصية غالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البر يا جماعة أجل وأعظم العبادات اللي بيتقرب بها الإنسان لربنا سبحانه وتعالى. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف. بس مش عليكوا وعلى اللي جابوكوا واللي زرعوكوا واللي عملتونا وخلفتونا ونيلتونا. لا لا، وبنسمع البلاوي. فلا تقل لهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بر الوالدين انت بتعمله عشان نوايا كتيره، منها عدوا معايا بقى: طاعه لله عز وجل، قربة لله عز وجل. الله عز وجل قرن التوحيد بعده بر الوالدين. قدر ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الاثنين مع بعض. تاني نية فيك سبب يا ابني لدخولك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رغم، يعني تمرمغ أنفك في التراب، رغم أنف رغم أنف رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبوي عند الكبر أحدهما أو كليهما الاثنين فلم يدخله الجنة. ليه؟ لأن لو كبروا هم معاك لازم يدخلوك الجنة ببرك ليهم. تالت نية سبب حصول المحبة، حسن العشرة بين الأبناء. فين اعمل لأبوك زي ما بتعمل مع أبوك وزي ما أولادك ما يعملوا فيك. كمان نية إن البر وسيلة إنك تشكر أبوك وأمك. من لما يشكر الناس تشكر الله عز وجل. شوف شوف عبال ما تكبر. أنا عايزة بس السنة يعني إيه، خلونا في السنتين الأولانيين لأن دولات كارثة. التنشئة من أول السنتين، التربية، الرعاية، الصحيان بالليل، التغطية، وكذا ده عايز يصحى 3 وده 3:30 وده 4، كل ده الأم. إنك أصلا بتعمل ده وسيلة إنك تشكرهم عشان بس كتر خيركم ويجي أبنائك لما تكبر يبقى كده. علاوة على فضل الأم ذات نفسه. لما جه صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قلت يا رسول الله أعيز أجاهد أريد الجهاد في سبيل الله، قال أمك حية؟ لك أم حية؟ قال نعم. الزم قدمها او رجلها فسمى الجنه. وما جه صحابي تاني قال له يا رسول الله انا اني اردت الجهاد مع عايز اروح اجاهد معاك ابتغي ذلك وجه الله والدار الاخره، قال ويحك احيه امك صحيه ما ماتتش؟ قال له نعم. قال ارجع فبرها. ثم اتيته من الجانب الاخر فقلت يا رسول الله اني كنت اردت الجهاد معك ابتغي ذلك وجه الله والدار الاخره، قال ويحك احيه امك؟ قال نعم يا رسول الله. قال ارجع اليها فبرها. ثم اتيته من امام فقلت يا رسول الله اني كنت اردت الجهاد معك ابتغاء بذلك وجه الله والدار الاخره، قال ويحك احيه امك؟ قلت نعم. الصحابي قال ويحك الزم رجلها فسمى الجنه واخفض لهم جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، ده شرط الصلاح، فإنه كان للأوابين غفورا. بعد دايما لربنا. الله عز وجل يقول وقل لهم قولا كريما لينا طيبا في وقار وفي تعظيم وفي أدب. الله عز وجل يقول وصينا الإنسان بوالديه حسنا كان إمام ابن كثير في التفسير بيقول الله عز وجل أمر العباد بالإحسان للوالدين بعد إيه؟ بعد التوحيد. دليل عظم المكان. أصلاً الأبوك وأمك كسبب وجودك في الحياة. يعني أنت حتى لو عملت معهم غاية الإحسان هم أحسنوا لك قبل في الأول. يقول لك الوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. كمان عندك حديث الرجل اللي هاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، قال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال إذا أذن لك، يعني قال لا، قال ارجع إليهم فاستأذنهم، إن أذن لك فجاهد وإلا أعد برهم أفضل من الجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة اللي بيقولوا من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أي، قال أمك ثم أي، قال أمك ثم أبوك، ثلاث مرات أمك. حسن صحابتي يعني مين اللي أحسن إليه أكتر من أصحابك ذات نفسيهم؟ طاعة في غير معصية، تسمع الكلام نعم وحاضر، تخفض لهم جناح الذل من الرب، صوتك واطي منخفض وانت بتتكلم معاهم، تشويح الإيد وعمل إيه واللي يريحني وهو لا، لو عملت اللي هم بيحبوها تكسب صدقني. أما شيل عنهم وخفف عنهم، لما ضحكهم، لما جيب لهم هدية بسيطة ولو قليلة، مش شرط يعني ان يبقى حاجة، لا، كل ما ربنا يكرمك ويعطيك اكرمهم، واكرم امك بهدية، هتفرح. هتلاقي الامهات بيفرحوا باي حاجة، تقول لك ابني جاب لي دوت اول ما قبض، تلاحظوا مش عارفة بايه، بحلويات بس، اي حاجة. في ناس بتفرح بالدوت يعني براحتهم، شوفوا واحدة بتفرح بالعطور، اقول لك هي العطور، انت شوف بس. ولما تفرحها وعيالك يشوفوا كده وأولادك يشوفوا كده يطلعوا صالحين ويعملوا معاك كده، هيعملوا معاك ويفرحوك زي ما انت بتعمل كده، فرحوه. لما تكبر في السن، الأصل الآية اللي قالتها إما يبلغن عندك الكبر، مين؟ عندك انت، يبقى ما بنودهمش يروحوا وابقى طل عليهم أو يروحوا يلا دار المسنين، لا، ده بركة بيتك وحياتك وسبب دخولك الجنة، بلاش نفرط ونكرمهم. لو مات واحد فيهم أنت أول واحد بتنكسر تحزن، لو الأم ماتت ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، والأب لو مات سندك راح. أن في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، حديث صحيح. حديث برضو تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر، كنا بلا يا رسول الله، بيخافوا الصحابة، أنا لو نفسي يكررها ثلاثة كده نخاف ونتخض، إيه اللي جاي؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئ النبي، كان عامل كده، قام ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكره حتى قلت ليته سكت. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظ ود أبيك لا تقطعه، اوعى تقطع ود أبيك فيطفئ الله نورك، كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من العقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى، ما في ذنب بيتعمل في الدنيا أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مع بقى اللي هيتدخر له في الآخرة من البغي قطيعة الرحم، إنك تبغي على حد وتظلمه أو قطيعة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بروا أبائكم تبركم أبنائكم وعفوا تعفوا نسائكم. لو الواحد فعلا حريص على بركة في العمر وان ربنا يرزقه ويزداد في رزقه، بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم من الرزق بخطايا أو بخطيئة يعمل. ثمرة البر في الآخرة جميلة جدا. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول السيدة عائشة اللي قالت الحديث، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراء، حد بيقرأ، فقلت من هذا؟ قالوا حارسة بن النعمان. ابن النعمان مين حارسة؟ قال كذلك البر، كذلكم البر، كذلكم البر، لأنه كان أبر الناس بأمه. برضو حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني بابين في الجنة، وإن كان واحد ربنا يفتح له واحد، كان أبوك بس اللي عايش أمك بس يفتح لك باب، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عن أبوه أو أمه. قيل وإن ظلماه، قيل وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه. ده ظالمين، دول عاملين، دول مسويين، احتسب يحاسبه. أما أنت عليك البر احتسب. سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول إني لأعلم عمل، في عمل أقرب إلى الله عز وجل، ما فيش عمل أنا أعرفه أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إنك تبر أمك. ده برضو حديث سيدنا أبو موسى الأشعري لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه ورازه، شايل أمه على ظهره بيطوف به، ويقول إني لها بعيرها المزللي، أنا البعير بتاعها، إن أزعرت ركابها فلم أزعر، أنا البعير بتاعها براحتها. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا والله ولا بزفرة واحدة. إيه ده؟ اسمع وصية النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا ويوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. طب لو مات الأب والأم أبرهم إزاي بعد الوفاة؟ الأمور بقى اللي بينتفع بها الإنسان بعد الوفاة، الصدقة الجارية، الدعاء، الحج، العمرة، ونوها ثوابها له. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عن عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وعلامة صلاحك كولد إنك بتدعي لأبوك وأمك. ده الميت بينتفع بالأعمال دي، أعمال البر تعملها وتوهب ثوابها للمتوفي. الدعاء، الاستغفار، حديث سيدنا أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، عشان كده بيخلوا دايما اللي يصلي على الميت إيه أقرب حد له، هيدعي له كويس وهيخلص له في الدعاء. تاني حاجة إنك تخرج الصدقة عنه تنفعه ويصل ثوابها بإجماع المسلمين. قال رب ارجعون ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيهم، أصدق وأكن من الصالحين. ما قالش أي حاجة، قال أصدق. حديث برضو سيدنا أبو هريرة أن جه رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. برضو حديث عائشة رضي الله عنها أن رجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر إن أتصدق عنها؟ قال نعم. هل بيوصل للميت؟ تالت حاجة الصوم، أنك تصوم عنه وينفعه، ينفعه ويصل ثوابه، ويصل ثوابه. حديث مين؟ سعيد بن جبير عن ابن عباس برضه رضي الله عنه ان جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شقف اقضي عنها؟ اقضي عنها؟ قال نعم، فدين الله احق ان يقضى. رابع حاجه الحج، جميل جدا، يلا روح اعمل لهم حج ويصل ثوابه، ويصل ثوابه. برضه حديث سيدنا عبد الله بن عباس جاءت امراه من خثعم عام حجه الوداع، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ما بيستطع، ما عارفش يحج ويعرف يستوي على راحلة، فهل أقضي عنه أنا وأحج عنه؟ قال نعم. خامس حاجة طبعا قراءة القرآن، إنك تجعل أصلا ثواب القراءة للميت ده جائز شرع، وبيصل الثواب فيه بيصل، بيقول لك الحاجات دي بتصلهم كهدية، يجي الميت يقول لك أهديت ليه هدية. طب ده في مماتهم، في حياتهم البر الوالدين يكون ازاي في الحياة؟ اسمعوا اللفتات الجميلة اللي هقولها لكم دي، تدخل بيها السرور على أبوك وأمك. ملا يخطر على بالك؟ ها؟ اخبرهم إن بفضلك يا أبي ويا أمي ربنا كرمني، وفضلكوا علي كبير، وادعي لهم ويسمعوك وانت بتدعي لهم، وعلى كل حال ولما يسمعوك انت بيفرحوا، وكمان خلي أولادك يعملوا كده، وتشجع اللي هيدعي للجد وتيتا احنا هنعطيله جايزة. مين أكتر حد بيدعي الجد وتيتا؟ وهم يسمعوك انت كمان، ويسمعوك انت كمان وانت بتدعي لهم وتشكرهم، شكرا فضل الله علي ثم بيكم كان كبير، جزاكم الله خير. تاني حاجة قبل الإيد والرأس نبكوا ثواب، قبل إيدهم ورأسهم وطبطب عليهم وخدهم، بيبقوا محتاجين الحنان في الفترة الكبر دي. تالت حاجة خدهم يا عم خرجهم، بتبقى صحيح يعني خروجه، بس خروجهم خرف السحب. اشكرهم، امدحهم، اثني عليهم. لما يحصل لك حاجة حلوة في حياتك، جات لك وظيفة جديدة، مرتبك زاد، نجحت في دراستك، قول فضل الله عز وجل ثم بيكم. ولو هم ما عملوش كده هيستحوا، بس قول قول يفرحوا. ولو ربنا وفقك في شيء في الدنيا، قول والله بفضل الله ثم حرصكم ودعائكم لي جزاكم الله خير. لو ربنا رزقك بفضل ما هات لهم حاجة. لو وفقت في زواج ولا كذا ولا بتاع، قول له وروح واهتم بيهم. عايزين ايه؟ محتاجين ايه؟ مشاوركم فين؟ إيه عندي موضوع عايز اخد رايكم فيه؟ ما تعزلهمش، مش هتكبروا خلاص، لا اسمع لهم. بيبقوا عايزين ها وعاملين ايه وانتوا فين؟ اتصل بيهم. وتبقى الام دايما يا اولاد افتحوا الكاميرا، افتحوش الكاميرا ليه وانا بتصل بيكم؟ افتحوا الكاميرا، ما تردوش تبعتوا صور لامهم، تاخد الام سكرينات وما بيكلم. هذا الحال. الواحد لما يعني تساعدهم حتى في أمور الدنيا وفي حاجات الدنيا كده، ساعدهم في أمور الدنيا وفي الأمور اللي هم محتاجينها. لما يعوزوا منك حاجة في البيت ساعدهم فيها. لما بتيجي تتكلم معاهم وطي صوتك وانت بتتكلم معاهم. لما تكون متضايق وما ذنبهمش حاجة، لا. لما تروح معاه ومع ابوك ومع امك في مشوار، شيل عنهم، شيل عنهم الاكياس، ما تسيبهمش شايلين. ما تقعدش تتخانق مع اخواتك عشان خناقك معاهم بيزعلهم. ما تبخلش بمالك انت ومالك لابيك. لما بنيجي نتكلم البنات او بنيجي نكلم الشباب في موضوع البر ده، طبعا لو ياخد حلقات كتيره مش هنكفي، والله ما هنكفي. لكن يجي لنا دايما الرد المعاكس بقى. أنا يعني أقوله لكم دلوقتي في الحلقة أو من خليه في حلقة تانية، خلينا أرد عليكم. لما تيجي نكلم بنت وتقولي، تقولك أمي قاسية عليا، أمي ما بتحبنيش، أمي أنا برغم أن أنا الابن الوحيد ولا البنت الوحيدة اللي بتعملها، هي أكتر حد قاسي عليا وبتضربني وبتعملني، وإحنا عملنا حلقة كاملة للموضوع ده. لكن أنا عايز أسأل سؤال لأي بنت، هو أنت عندك شك أن ممكن الأم ما تحبكش؟ هي بتحب بس ما بتعرفش تعبر عن الحب ده. هي فاكرة ان التعبير الحب بالشكل ده، بالأفورة، بالقلق، بالخوف، الضرب، يعني تبقى انت اصلا مضرور، تبقى ضربك عشان انت معرفش لأي الخضة عندها والصدمة جاتها لكده. ما بتعرفوش. هنيجي نغير لحد عنده 50 و60 سنة، لكن من جواهم اكيد حب ليك. طب لا ده انت مش عارفة حاجة دكتورة هلا، وهي كده. طب ما تقولي لها، ما تصرحيها، وثاني خطوة صرحيها، ولا ان كلامك ده قاسي، فعلك ده قاسي عليا. تعالى هات لها الحلقات اللي احنا قلناها، عملنا اكتر من كذا حلقه ازاي تعامل الام مع البنت، وتعامل الابناء البنات مع الامهات، وازاي تصلحي علاقتك بيها. عايزاكي انت كمان كبنت تمثلها العذر يا بنتي، ووري لها ايه اللي ايه الطريقه الصح للتعامل، ايه الطريقه الصح في التربيه. عرفيها، يمكن ما تعرفش، وادعي لها ان ربنا يبصرها بالحق، بس برفق مش بتعالي. عامليها بلطف وطيبه، وهي كمان هتقلد سلوك. والاب بتقول لك ما فيش منه فايده، ديك عليه يدعو حاسب، لكن اكيد هي من جواها بتحب بس ما بتعرفش تعبر عن ده. لما بنيجي نتكلم عن البر بالشكل ده، استحال، او التعامل بالشكل ده استحاله نطلع بره الفطره ونشز عنها، ويحصل لنا مشكله زي مشكله اللي حصلت مع البنت اللي تموت امها دي، برغم ان الام هي اللي تداري يعني انهي مخدر وانهي مخدرات وانهي نوع من انواع المسكرات اللي تغيب العقل. يقول لك في نوع جديد طالع بيخلي فيه تهيؤات، يا يعني يروح يموتوا الناس، يا يعني يروحوا معرفش يعملوا ايه. وده اللي بيقيس قد ايه المجتمع ده راقي وقد ايه المجتمع ده بعيد عن الاخلاق. ادعو الله سبحانه وتعالى يحفظ بناتنا واولادنا، ويبقوا الأمهات خير نموذج لقدوة للأبناء، ويبقى الأبناء برين صالحين بأهليهم، ويرجع أمة محمد يا رب للكتاب والسنة، اللهم أمين. خلونا ناخد سؤال من اللايف وبعدين ناخد كده الاتصالات. هيام بتقول، هيام الطويل بتقول ربنا يهدي ابني ويحنن قلبه عليكي. حد تعيم تقريبا يا عيني. تعالي ما نشوف مين. ام احمد بتقول ادعي ربنا يحنن قلب ابني علي. والله يا ام احمد ان تعليقك ده في حد ذاته يوجع القلب، ان ام تطلب ان ربنا يحنن قلب ابنها عليه. يا ست ربنا يجعله صالح ويحنن قلب اولادك كلهم. يعني والله انا اتعب نفسيا وازعل واحزن لما الاقي ام بتستجدي العطف والحنان من اولادها. بقى زمن ايه ده؟ عندنا حبيبة بتقول كلامك صحيح فعلا 100%، ده حقيقي، جزاك الله خيرا وجعلها في ميزان الحسنات، جزاك الله خيرا يا حبيبة. الله يرحمها أمي، الله يكرمك يا إيمان. أم أحمد عنا يا رب، دعت لك يا أم أحمد، خلاص نمكن لكم دعاء بفك الكرب، بقيات الصالحات، ربنا يفك كربك يا رب، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. معنا مين اتصال؟ معنا إيمان من سوهاج. سلام عليكم يا إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا إيمان، اتفضلي. أنا معاك. أنا من زمان والله نفسي أتواصل مع حضرتك بس مش عارفة ازاي. الحمد لله وصلتي أهو. ها؟ الحمد لله. لو سمحت أنا عندي مشكلة خاصة جدا وكنت عايزة أستشير حضرتك فيها، لأنه الصراحة يعني مش لاقي لها حل في طريقة. طيب بما انك على الهواء قولوا لنا خطوط عريضه، بلاش تقولي التفاصيل لكن قولوا لنا خطوط عريضه يا ايمان. طب ماشي. هو انا دلوقتي انا كنت متجوزه، يعني جوازي كان سنه 15 سنه وجوازي ده من 5 سنين. يعني ايه ده انت متجوزه بقالك، استني، متجوزه عمر زواج بقالك 15 سنه؟ لا اتجوزت وانا سني 15 سنه. وانت سنك 15 سنه وعمر زواج انت عندك دلوقتي 20 سنه؟ لا انا اتجوزت قعدت 5 سنين متجوزه وحصلت معايا مشاكل وصورات كثيره وحماتي كانت بتعمل لي اعمال وسحر والكلام من ده. مين اللي عمل لك الحاجات دي؟ حماتي. ليه؟ حماتي سابقه. ما اعرفش بقى، هي كانت تعمل لي اعمال وانا كنت بشوف الحاجات دي بعيوني وكنت بمسكها بايدي احيانا. انا لله بشوفها بعيني. طيب بمسكها بايدي. تمام. وحصلت معايا مشاكل وبعد كده رحت بيت اهلي ورفضت ان انا يعني اروح ثاني واتطلقت. تمام. في كان في اولاد من الزواجه دي؟ لا. تمام. بعد كده بعدها بفترة أنا يعني جاتني حالة اكتئاب وتعبت كثير وأهلي رمحوا علي دكاترة ومشايخ ورقية شرعية وورات ملهاش نهاية. اتجوزت بعدها بعدها بسنتين اتجوزت مرة ثانية وهي برضه نفس الشخص دي بتعمل لي أعمال وأصحاب ومسيباني في حالي. اللي هي حماتك السابقة. بالظبط كده. تمام. طيب سؤالك ليا يعني ايه؟ سؤالي ان انا مش عارفه ان انا اخلص يعني من، يعني هي بتقول على العلن انا مش هسيبها في حالها قدام كل الناس، انا مش هسيبها في حالها. حسبي الله، عليها من الله ما تستحق. وحتى يعني بصي الدنيا عامه يعني الحمد لله تمنيت من ربنا انه حالي يظهر واشوفه بعيوني والناس تشهد اني انا كنت مظلومه والحمد لله رب العالمين. كل الناس شهدت وكل الناس شافت حصل معاها مواقف اقول هذه ذنب فلانة الفلاني. بس هي برضه على العلن بتقول انا مش رح اسيبها في حالها. تقول اللي تقوله، الله اقوى منها، الله الحافظ الحفيظ يا بنتي. دي حاجة. وانا يعني تقريبا اني انا عايشه حياتي كلها يعني انا قريبه من ربنا جدا ودائما انا بحس ان انا هنام مش رح اصحى، هموت قبل ربنا وانا يعني بكون مبسوطه لما بحس باحساسي. لاني وصلت من يعني المرحله اني انا على فكره انا حاولت ان انا انتحر مره واثنين. ليه بس؟ عندك اولاد من زواجك الثاني؟ لا حملت 3 مرات واجهضت بسبب الاعمال والاسحار اللي هي بتعملها. هقول لك. طب اسمعيني يا امان. اولا يعني موضوع ان الساحر ساحر كافر. ليه؟ لانه شوف بيستعين بالجن علشان يبوظ حياه الناس. ده واحده تقول لك ايه؟ لا ده مش ده، احنا بنستخدم بس الساحر وناس عايشين كده. مش عايزه اقول البلده اسمها ايه مكان يعني تقول لك اصلا زي الاكل والشرب كده، زي الهواء اللي بنتنفسه، ده حاجات خير، ده بس مثلا عشان ابنها ما اعرفش ايه وعشان جوزها ايه. غلط. اصلا معناه انك انت بتقول استغفر الله استغفر الله، انا مش واثق يا رب في قدرتك ولا في فعلك، فبستعين بخلقك عن الله، استغفر الله. لكن السحر في حد ذاته، الله عز وجل قال لنا الطرق نعمل ايه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرقية ذات نفسها الشرعية بخطواتها هي ايه، ايه الحاجات اللي تتاكل، ايه الحاجات اللي تتشرب ونعملها. اول حاجة، طيب ماشي، خلوني بس ادوني فرصة اجاوب على السؤال وبعدين ناخد اللي انتوا عايزينه. اول حاجة قراءة سورة البقرة، واكتبوا ورايا كده يا ايمان اللي انا هقوله لك ده، قراءة البقرة كل يوم، قراءة الآيات الرقية الشرعية على المية اللي بتشربيها وبتطبخوا بيها وبتغتسلي بيها، وبعد ما بتغتسلي تاخدي المية مطرح الغسل وتسقي بيها الزرع أو تجيبي فوط تعمليها وتنشف، لكن ما ترميهاش في الحمام. 7 تمرات الصبح و7 تمرات بالليل العصر. مش قادرة على التمر ومسكة، هاتي واحدة وواحدة. المسك على أماكن السجود، يكره الجن المسك، بهيئ جسدك انه يبقى غير قادر او يبقى غير مؤهل لسكن الجن. وقراءة البقرة مش هيشوفوك، لا يستطيعها البطلة. المارد السحر يبعته، يبعت مرضى مش جن صغير، مرضى، ويبعت يقول له انا سامع صوتها هي في المكان ده بس انا مش شايفها، ما يعرفش يأذيك. القسط البحري او القسط الهندي هتوم العطار، يا اما عيدان يا اما مطحون، وهاتوه اشربوه مر، علقه مر، اشربي بقى منه الصبح وبالليل، حطيه كده زي اليانسون لحد ما يبرد شويه ويعني يدفى واشربي بقى. لا يا عم، المر ده معناه انك في سحر. كل الكلام ده والميه والرقيه، الفتحة 7 مرات، أوائل سورة البقرة، آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، آية الكرسي، أواخر البقرة، آخر آيتين، كل واحد 3، كل أعوذ برب الفلق 3، كل أعوذ برب الناس 3، وأحط وأقرأ بسم الله أرقيني من كل شان يؤذيني من شر كل عين حاسد، الله يشفيني على جسمي كله، أعوذ بعزة الله وقدره من شر ما أجد وأحاسر، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. خلص. في نقطة بقى مسحورة معيونة، ها، وخدتي الأسباب اللي الله عز، انتبهوا للنقطة دي عشان مهمة، وخدتي بالأسباب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها وآيات الرقية، وقلت والبقرة وما بقطعهاش وبصلي وعلى دايما على وضوء وبصلي الصلاة على وقتها وأذكار الصباح والمساء كل ده، بس ما تخليش فكرة بقى لا الحسد ولا السحر تسيطر عليك فتقعدك عن العام، فتكتئبي وتحزني وعندك وسواس قهري بقى وعندك خوف وقلق من المستقبل، فكرة سيطرت عليك. لا، أنا خلاص أخذت الأسباب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها واللي ديننا أمرنا بيها، الله عز وجل منه الفرج ومنه هو الحافظ الحفيظ يحفظك. اقرأي زيت الزيتون على زيت الزيتون، وحطي زيت الزيتون المقرأ عليه آيات الشفاء أسفل الرقبة، الظهر، صفحة الظهر، أسفل الظهر، من من من تحت أماكن السجود كلها، وعلى أماكن اللي أنت عارفة أن الأماكن دي بتأذيكي أو بتألمك أو بيجيلك فيها ألم، زيت الزيتون المقرأ عليه. إيه بقى؟ إيه بقى؟ بس واستعيني بالله، أدعو الله سبحانه وتعالى أني يرد سحر الساحر عليه، رد عيني العائن علي، وإن ربنا يعطيها على ما تستحق. بس وخليك يا بنتي اعملي أنا قلتلك عليه، أدعو الله سبحانه وتعالى لك بخلاص الحال يا رب، اللهم أمين. معنا سارة من دمياط، السلام عليكم يا سارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. انا ليا الشرف اني اكلم حضرتك، والله جزاك الله خير. الله لو تعرفي انا بدعي لك ازاي، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انت من الناس اللي خليتي حياتي افضل وخليتي شخصيتي احسن. يلا جزاك الله خير يا رب. اياكي واياكي، جزاك الله خير لك مثل والمزيد. اللهم امين اللهم امين. معلش يا دكتور انا عندي مشكله بس طويله السنه، معلش. معاكي. انا متجوزه من 15 سنه. تمام. أنا زواجي كان يعني أنا كنت عايشة في دولة خليجية، وبعدين لما سافرت رجعت يعني دولتي، تقدم لي رجل يعني هو قريبي، فقالوا انه هو كويس. انا معليش اي تجارب، انا كنت صغيره بس انا يعني كان اهم حاجه عندي راجل كويس، بيصلي، عارف ربنا، انا اهم حاجه عندي. ما سالت شكا، قالوا لي نجيب لك شبكه، قلت لهم اللي انتوا عايزينه انتوا افرشوا اللي انتوا عايزينه، انا مش فارق معايا والله، ولا زعلانه ولا متضايقه، انا مش عايزه، انا مش يعني مش دي اهتماماتي، تمام. المهم فاتجوزنا، وكانت اول سنه في حياتي دي يعني ما شاء الله، كانت يعني والله اي حد يحلم بيها، انا لحد دلوقتي مفتكر ان هي حلم او حاجه زي كده. يعني رجل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بعد كده انا كنت في يعني بدرس، وانا بدرس يعني كان معي اولاد، يعني خلفت على طول وكده، فحملي للبيبي الثاني وانا برضو في الكليه، لقيت فيه حاجات مش تمام في الموبايل، يعني شات وكده. انا مش عايزه اقول لك انا صدمتي كانت عامله ازاي، انا ما كنتش عايزه حاجه في الدنيا غير ان هو يبقى كويس او هو عارف ربنا، بس انا مش عايزه حاجه تانية. انا مش عايزه اقول لك دي صدمتي كانت عامله ازاي، قلت يا رب انا الحاجه الوحيده اللي اخترتها او اللي انا كنت عايزاها ما لقيتهاش. هو في تقصير في الفروض بس يعني، او تقطيع او كده، بس انا بقول يعني كلنا يعني له خطا، بس يعني عادي، مش ده الامر. فانا قعدت يعني مش عايزه اقول لك، انا ابني ده عصبي وصعب وكان من اصعب اولادي في التربيه، ربنا يا رب يصلحه ويهديه ويرده الي ردا جميلا. المهم فبعدين بقى خلاص بقى ده سلو، كل فتره نلاقي حاجات، كل فتره نلاقي حاجات. المهم انا حاليا يعني بيني وبين نفسي اني مش هكمل الزواج ده، بس هو حاليا بيصرف على اولادي، انا ماليش مكان تاني، وحاليا ده يعني الوضع ده انا مجبوره عليه. بس في مشكله، يعني انا بقالي 3 شهور مش بكلمه، خلاص قفلت، تعبت يعني نفسيا تعبت. انا قلت له انا زوجتك يا ابن الناس، بس ما يعني ده حاجه غصب عني، يعني نفسي مش قبلها، صوته تعبني، نفسه وريحته سبحان الله يعني. طيب انت استني بس، كل ده علشان انت شفتي شات كلام بس، ولا واصل لحاجه اعلى من كده؟ لا يا دكتور، مره واتس، مره ماسنجر، مره فيسبوك، وقفلت له الاكونت ويفتح اكونت. يعني هي شخصيه واحده ولا مجموعه شخصيات؟ لا لا لا لا، اي حد اي حاجه، هو ما بيعرفش ايش من حاجه. اقصى حاجه يعني معرفة. اقصى حاجه في الشات علاقه كامله ولا مجرد كلام؟ الف مره الاقيه بيتكلم في التليفون معاها وكده بس. لكن انا يعني طب واجهتي الكلام ده، قلتي ان هو كنت حامل في الطفل الثاني، ما زال الامر مستمر لحد دلوقت؟ لحد النهارده انا بقول لحضرتك. اما بتواجهيه بيقول ايه؟ خليكي معايا بس خطوه خطوه. اما بتواجهيه بيقول ايه؟ في الاول كان يقول لي غلطه، وانا يعني معلش وما اعرفش ايه، والله الشيطان ضحك عليا، يعني في الاول كده. بعدين بقى يقول لي اصل دي مش عارف صاحبه واحد صاحبي، اصل دي حاجات كده افلام، يعني انا مش عارفه صاحبه هو اللي فتح يعني الاكونت عنده، الحاجات، واصل مرات مش عارف مين متخانقه. لا والله، طب ما تقول لي اكلمها انا. بصي حاجات ما تخشش عقل عيل صغير اصلا. طيب سؤالك ليا ايه تحديدا؟ يعني انا يعني عايزه دلوقتي انا زوجه، تمام. هل انا كده يعني ربنا بيحاسبني على ان انا من يعني نفسي مش قابله ومانيش كويسه ومانيش يعني انا حاليا جافه معاه في الكلام وفي الرد وبرد عليه وحش ويعني ومعاشرتي ليه، عارفه لو حاجه بتضايقه بعملها، لا مطعمه وملبسه ومأكله ومشربه كامل، بس المعامله وحشه سيئه، انا واحده سيئه معاه، ويعني الحياه هتستمر ازاي؟ انا دلوقتي معايا 4 اولاد وهو بيربيهم، هو كأب كويس وانا عايشه معاه. انا مثلا كست انا حياتي او نفسي ليا اهداف وليا طموح، والحمد لله ناجحه في حاجات كتير، واولادي الحمد لله ربنا يهديهم على سطر وسطر، ربنا يجعلهم الصالحين يا رب. بس انا حاليا العلاقه كده تستمر ازاي؟ انا عايزاها، انا حاليا معنديش مأوى تاني او مكان تاني، انا عايزه استمر يعني. حاضر، انا فهمت، انا سبتك تتكلمي براحتك خالص. هجاوبك. حاضر، ناخد الاتصال اللي بقى قبل ما الوقت يروح. معانا معانا مين؟ معانا منى من الاسماعيليه. السلام عليكم يا منى. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. انا كنت عايز اخد راي حضرتك في كام حاجه كده. لو سمحتي يا دكتوره، انا عندي الام اللي هي تنطبق عليها اللي هي التنافسيه. ايه؟ اللي هي شخصيه تنافسيه. الشخصيه التنافسيه؟ ايوه، اللي حضرتك اتكلمت عنها قبل كده. زي ايه مثلا؟ يعني دايما على طول نقد نقد نقد، مفيش اي حاجه بتعجبها. دائما يعني لو عملنا حاجه تقلبها علينا، نقول حاجه تقول كلام غير اللي بنقوله، العكس تماما. حتى مع والدي نيجي نتكلم مثلا تروح تغير الكلام اللي احنا قلناه بحيث ان هو يشيل مننا ويزعل. مين الشخصيه دي؟ تقصدي حد بعينه يعني؟ هي والدتي. والدتك. تمام. فانا دايما حاسه بالذنب، بخاف ان ربنا يحاسبني مثلا بسبب العقوق او كده. انا الحمد لله بحاول اتقي ربنا على قد ما اقدر فيها، بس حصل من فتره قريبه ان حصل حوار بيني وبينها وشديت، وقعدت شهر ما روحتش هناك. وبعدين عندي جلب الذات حته ان هو ربنا يحاسبني على العقوق كده، بس انا مش قادره. يعني انا لما بروح هناك باجي انا نفسيتي بتتعب، باجي ما بقدرش اصلا. انا دلوقتي ست عامله ومعايا ثلاث اطفال، ما بقدرش اقوم ببيتي وعيالي. يعني من ايام لما رحت وحصل الموقف ده وجيت تعبت نفسيا، بقيت ما فيش. يعني هي بتفتري عليكم كذب في مواقف يعني، انت واخواتك تقصدي؟ يعني انا ممكن اقول لها حاجه اخاف عليها هي تحكيها تماما. يعني انا ممكن اتكلم معاها في موضوع تاخد العكس، تقول لاختي تقول لاخويا حاجات انا ما قلتهاش، تكرهنا ببعضينا. دلوقتي انا واختي اصلا انقطعنا عن بعضينا. فبقول لها طب يعني انا بقول حاجات هي يعني انا ما بقولش اللي هي بتقوله، انا ما اعرفش هي بتعكس الكلام ازاي. لما واجهتيها؟ طيب واجهتيها يا منى؟ واجهتيها؟ قالت لك ايه؟ لما اتكلم معاها اقول لها يا امي ما ينفعش، وانا مش قصدي كده، انا كل اللي في نيتي مثلا ادي النصيحه ليها، حاجه هي مش عارفاها اكون انا عارفاها اقدمها كده لله. تقول لي لا خليكي في نفسك ومش عارفه ايه، تفضل زي كده. وما بعرفش اخد معاها اي حق على طول، عايزاني معاها يعني مثلا هي عايزه الراي اللي هي تقوله ايا كان صح او غلط احنا نوافق عليه. انا مثلا الحمد لله يعني اعرف شويه في القران وكده واقرا، فلما اسمع حاجه اقول لها لا يا امي ما ينفعش، ده ربنا قال كده وكده وكده. تقول لي لا انت على طول عكساني. طب انا بقول لك الصح، تقول لي على طول انت عكساني، على طول انت ماشيه ضدي، انت تقولي. طب ما انا بقول لك ان انا عارفه ان هو صح. دي حاجه. معلش يا دكتور. تاني حاجه، انا دلوقتي بقيت تعبانه، انا مش عارفه هو تعب نفسي بسبب الضغوط دي ولا ايه. انا امراه عامله وعندي ثلاث اطفال وزوج وبيت. دلوقتي بقى عندي بقيت عصبيه جدا، انا ما كنتش عصبيه، بقيت عصبيه على طول، شخص منطر في الاولاد، دايما حاسه ناحيتهم بجلب الذات ان انا باثر. مجرد ما اي طفل من الاطفال من البنات يعمل حاجه احس ان انا السبب فيه. ده سبب لي تعب، بقيت ما بقدرش اكمل. يعني ممكن ما اقدرش اوصل اليوم، اقل حاجه اعملها اتعب على طول، ما فيش التزام في الجسم، رعشه، تنميل. فانا مش عارفه ده تعب نفسي، تعب عضوي، انا تعبت ومش عارفه اعمل ايه. تاني بعد كده بسرعه، عندي بنتي الوفيه عندها 7 سنين عنيده جدا وبتكذب. يعني مثلا اقول لها روحي الدرس وتعالي على البيت، تخلص درس تروح على بيت جدها، تروح عند خالتها وتيجي. رحت فين يا ماما؟ خلصت الدرس وجيتي اتاخرتي. لا يا ماما بتبقى لسه مروحنا دلوقتي، وهي تبقى راحت الدرس عند بيت جدها. طيب فهمت قصدك. حاضر حاضر هجاوبك يا منى. معانا اتصال كمان ولا نجاوب على الاسئله؟ طب يلا خلينا ناخد ساره. ساره، موضوع الخيانات وانك انت تشوفي على موبايل زوجك شات وهكذا، ومره وبيكلمها في التليفون، والحيل بقى، ده مش انا، ده زوجة صاحبي، ده صاحبي هو اللي فتح الاكونت، يعني الحيل والحجج دي. فلقيتي نفسك خلاص زي ما انت ما بتقولي ما بقتش متقبله، بعامله وحش، اكله وشربه وحاجته، لكن انا معامله وحش ومش قادره ان انا اوفيه حتى في الامر الخاص اللي ما بيني وما بينه. او لو خد بيبقى الامر خاص بدون نفسي منك، وانت زعلانه من حاجه زي كده. امر طبيعي انك لما تلاقي ان زوجك بيستبدلك بامراه اخرى محرمه ومحرمه عليه شرعا، وهو بيكلمها ويتودد لها في الكلام ويرقرق لها في الكلمات، وانت لا، امر طبيعي. انزعج يحاسب يحاسب. طيب انت عليكي ايه؟ النصح والارشاد. وفهميه انه طول ما انت جاف معايا في المعامله وطول ما انت يعني شارد بره في الحرام، امر طبيعي ان الحلال يتقلب عليك، ما تحسش بلذته. فهميه كده، الامر جواكي مشاعر، هي المراه مشاعر، غذيها بالمشاعر والحب والحنان والرقرقه والطيب وتلطيف الامور والكلمات، هتلاقيها معاك زي الفل، افضل افضل من حور العين يعني شويه. لكن انت مقصر في الامور وكمان بتبدلها بامراه تانية، ده كارثه. نفسي الرجال، نفسي الرجال يسمعوا الجزئيه دي. ده انا كده يعني ايه يعني، شافتك بتخون وبتتكلم وبتحب وحبيب دون جوان في قلب التليفون ما شاء الله، وبتضحك وصوت ضحكتك قد كده، وداخل منكد عليهم وعامل لهم وعمال تاخد لها اي حاجه تنقضها عليهم، امر طبيعي ان يحصل كده. لكن انا نصيحتي ليكي كالاتي، بصي يا ساره، نصيحتي ليكي اقعدي معاه قولي يا ابن الحلال احنا عايزين نبقى كويسين، احنا عايزين نبقى في حياه هاديه، انا عايزه ابقى انا فرحانه، ما انت اب كويس وانت كويس، وده امر حرام، ده ابتلاء، انا عارف انك مبتلى بهذا الامر ودي معصيه، اعينك عليها، تذكر الله عز وجل وخاف الله عز وجل و و و وافضلي انصحي لله سبحانه وتعالى. قولي له انت عايزني ارجع، ده وظيفتك بقى، ده وظيفتك. بس بقولك يعني ايه، خليكي، ده نصيحه من امك هاله وخالتك هاله، نصيحه مني ليكي، ما تزوديش قوي، ما تتقمصيش وتخلي القمص قوي كده وقمصه بقى وبكايه وشكايه وبكايه، لا بالراحه، مره كده ومره فهمي، ومره ان انا محتاجه ترى خليه يرضيكي مره في مره. ولكن يعني ما انصحكيش انك تسيب البيت ولا الاولاد طالما في جوانب ايجابيه تانية، اب كويس بيعمل كويس، هي النقطه دي مبتلاه بنتي، عيني وانصحيه وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمه ويتوب عليه، قولي امين. معانا وقت ناخد الاجابه الاخيره بسرعه. منى كانت بتتكلم عن ان والدتها شخصيه بتنقل الكلام بطريقه غلط لاخواتها، فبتخلي اخواتها وتقول كلام ما حصلش، فالاخوات يزعلوا من بعض والاب يزعل منهم وهكذا. علاج الامر دوت ببساطه، يا اختي انا قلت كذا بنيه كذا، ممكن والدتي ما فهمتهاش صح، او انا اسلوبي في عرض الامر ما كانش صح، انا اعتذر منك وانا كان قصدي نيتي كده بس، يا ابي اللي حصل 1 2 3 وانا ما قلتش كده، انا قلت 1 2 3 بنيه 1 2 3، ممكن اكون اخطأ او امي فهمت غلط. يا ام ما فيش داعي نقل الكلام بصوره توغر الصدور، عشان احنا في الاول والاخر اخوات واهل، وما ينفعش يبقى في بيننا قطيع. بتروحي عندها بتتعبي، يبقى اول ما اروح لها نتكلم في مواضيع، السلام عليكم ازيكم عاملين ايه احوالكم ايه ربنا يكرمك، ايوه يا ابي كذا، سلام عليكم، عليكم السلام. ده بكل بساطه. اسمعي الحلقه بتاعه النهارده، اسمعي الحلقه الجزء الاخير بتاع حلقه النهارده، يجاوبك على كل، ادعو الله سبحانه تكوني سمعتيها واستوعبتيها. النقطه الثانيه، ما انتش قادره وتعبانه وست عامله وعندك 3 عيال والكلام، الاول اعملي كشف عام واعملي تحليل صورة دم كاملة، شوفي أخبار الفيتامينات إيه، الحديد إيه، المغنيسيوم أخباره إيه، الفيتامين د أخباره إيه، طب دي سحر كأن الدنيا فائت. وبعد كده شوفي الأمور التانية، قسمي المهام يا بنتي، مش لازم كل حاجة في وقت واحد، قسمي المهام، خلي في يوم للتسويق وحطي الحاجة في الفريزر، تيجي من الشغل تعملي مش هتاخد منك نص ساعة بالكتير. الأولاد الحاجة، كل يوم باخد غرفة من غرف البيت، المهم قسمي وقتك واستعيني بالله وشوفي فيتاميناتك وادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك. تمام، يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت